نعيش من آيات الله الذكر الحكيم يتلوها على ما يسمع حضراتكم فالمسلمين مصر العربية والمقدس الشيطان في الميمونة أنا موضوع خطيبة القار الشيخ سعيد عبد العظيم الكبري هذا له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل قبيلته مشكورا. لها سعيها وهو مؤمن

وإما تعلم

وإن من شيء إلا يفقهون تسبيحهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع Thank you.